إذا ترك الإمام التشهد الأول سهوا ثم ترك أيضا سبيل السهو فماذا يفعل؟ إذا كان بعد الصلاة مثل السهو وإن قال الأصل سقط عن جملة العلم وإن قضاه في بيته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.